بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين. نزلنا ما يتعلق بالإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكرنا أنه إيمان على وجه الإجمال وإيمان على وجه التفصيل. فمما يؤمن به أيضا إجمالا أنهم كلهم ذكور ولا نبي، نعم، ولا يثبت للنساء نبوة ولا رسالة. ما الدليل على ذلك أن النبوة رسالة خاصة بالرجال؟ ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فماذا عن قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وحي إلهام، نعم، أو تكون رؤيا، الرؤيا صالحة أو نحو ذلك، رؤيا إلهام، وحي إلهام أو رؤيا صالحة. إذن هذا وحي إلهام، كما قال الله عز وجل عن النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. مريم عليه السلام نبية، أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أرسل الله إليها جبريل وخاطبها جبريل. أليس في تعريف النبي من نباه وحي إليه؟ نعم، إنما أرسلها بالبشارة فقط، وليس هذا وحي بشرع ولا، نعم، ولا ببعثة ولا برسالة. والدليل على أنها ليست نبية قوله تعالى: أحسنت، وأم صديقة كان يأكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة، لو كانت موصوفة بأعلى من الصديقة لذكرت في هذا الموضع، أنه في مقام الامتنان والوصف بالأعلى. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. من الذي أثبت قال قد يكون في النساء نبيات؟ عندك قيس ابن حزم الظاهري، وهذا من نعم من أقواله الباطنة المردودة عليه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، واضح الآية واضحة. يعني ما ذكر في القرآن من كلمة وحي أو نحو ذلك. إذن الإيمان الإجمالي تقدمها ما ذكرناه كاملا. من يذكرنا من ما بقي من الأمور المجملة عامة في نؤمن بها في جميع الأنبياء؟ ذكرنا هذا أنهم صادق ومصدقون، وأنهم بلغوا الرسالة، أنه بعث مع كل رسول كتاب. قال الله عز وجل: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. يحتمل على ظاهرها على العموم، ويحتمل أنه أراد يعني جملة، والله أعلم. طيب، بقي شيء من المجملات لجميع الأنبياء عندك؟ كلهم دعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبده. لا بأس. نعم هذا ذكرناه بالأمس. وأنه أنه لا يعلم عددهم. طيب طيب من الأمور التي نؤمن بها على وجه التفصيل ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم تفصيلا بأسماء من سمي منهم وإلى من بعثوا إلى من بعثوا إليه، وذكر أيضا عدد المرسلين عدد الرسل جاء ذكره في حديث أبي أمامة سأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في ابن حبان الطبراني كم كان عدد الرسل ماذا قال؟ 315 في رواية 14 وفي رواية 15. أما الأنبياء فعددهم جاء في حديث أبي ذر وأبي أمامة وآخرين كلها أحاديث واهية أنهم كانوا 124,000 نبي. الأحاديث الواردة فيها واهية ما ثبت منها شيء. قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن لا نعلم عدد الأنبياء كم كانوا لعدم ثبوت الحديث في ذلك وعدد الرسل ثبت الحديث فيه أنهم 310 والرواية الثانية 315 الذين سموا بالقرآن. إذن نؤمن بمن سمي باسمه من الذين سموا بأسمائهم. سمي في القرآن 25 نبيا. أنا أحفظ البيتين عندك محمد. قال في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم من عيد البيتين لك. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 أي 18 شخصا أو نبيا ذكروا بأسمائهم في قوله تعالى وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قوم، إشارة إلى آية الأنعام نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. إذن هؤلاء 18 شخصا نبيا 18 نبيا في هذه الآية. فيبقى 7 ذكروا في الآيات الأخرى الذين ذكرهم في هذا البيت. ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. إذن 7 و18 كم صاروا؟ 25 نبيا. أليس المرجح أن الخضر من الأنبياء؟ عندك وهي؟ طيب فكيف ما ذكر في الأبيات؟ طيب الراجح أنه نبي. قوله تعالى وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما ذكر باسمه في القرآن؟ ما ذكر الخضر باسمه؟ آدم نبي وليس برسول. آدم منهم آدم، مع ذلك هو نبي وليس برسول. ما ذكر اسمه في القرآن؟ وجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لم يذكر اسمه. طيب، أليس يوشع ابن نون من الأنبياء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس إلا ليوشع بن نون. نبي غزى نبي من الأنبياء فحبست له الشمس، لم تحبس الشمس إلا ليوشع بن نون ليالي سارة إلى بيت المقدس. نعم، هو نبي ولكن لم يذكر باسمه في القرآن، جاء في السنة. إذن نؤمن بمن سمي منهم باسمه عليهم الصلاة والسلام. ونؤمن بأن كل نبي كان يبعث إلى قوم خاصة، وبعث نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الأمة عامة. دليل حديث جابر في الصحيحين كان وقال وكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ونؤمن بأن الله عز وجل بعثهم بألسنة أقوامهم ليقيم عليهم الحجة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ونؤمن بأنهم جميعا بلغوا وأدوا الرسالة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وظائفهم واحدة، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. صفاتهم المذكورة في الكتاب والسنة نؤمن بها كما أخبر بها ربنا وأخبرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. أول الرسل من؟ نوح عليه السلام، وأول الأنبياء آدم عليه السلام. ما الدليل على أن نوح أول الرسل؟ إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده. طيب، أصرح من ذلك؟ أصرح من الآية؟ عندك صالح؟ حديث أبي هريرة في الشفاعة قال فيأتي نوح فيقول أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، قد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، إلى آخر الحديث. أنت أول الرسل إلى أهل الأرض فقد سماك الله عبدا شكورا، أول الرسل. تكلمنا أظن في دروس سابقة عن الفرق بين النبي والرسول، مر علينا في هذا الكتاب أو في الكتاب الذي قبله الواسطية، حتى هذا تكلمنا فيه وفي الواسطية فقط، هذا ما قد مر علينا، كأنها قريب وأنها تلاحقت الكتب. ما الفرق بين النبي والرسول؟ طيب الذي تابع معنا من أول الدرس ينظر في دفتره، ذكرنا المسألة أولا، ذكرت في هذا الدرس الطهاوي. كلاهما يوحى إليه منبأ من الله عز وجل، ولكن الرسول يرسل إلى قوم مكذبين، والنبي لا يشترط إرساله إذا أرسل. نعم النبي لا يرسل إلى قوم مكذبين. أحسن تفريق ذكره تفريق شيخ الإسلام رحمه الله. إذن ذكرناها تحت قولنا وأن محمد عبد المصطفى ونبيه المكتبى ورسوله المرسل. أحسنت. يقول أخ سيفتح الأخ أمين الحجوري درسا في تحفة الأطفال في التجويد من يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العشاء في الدور الثاني. درسا في تحفة الأطفال في التجويد من يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العشاء في الدور الثاني إن شاء الله. الأخ أمين الحجوري الدرس طيب، تحفة الأطفال أيضا مهمة ودراستها طيبة مع حفظها التجويد، والوقت إن كان لا يناسب فيحوله لهم إلى وقت آخر إذا طلبوا منه ذلك، وإن توافق معهم فأمر طيب. يقول يريدون درسا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من يفتح درسا في الصفة؟ قد تواردت أوراق بين الحين والآخر، عند من يفتح في الدرس في صفة الصلاة؟ أخونا فارس. أين أخونا فارس؟ ليس موجودا. من يحب أن يفتح فيها؟ قال الأخ فارس سيفتح إن شاء الله، قولوا له يعجل. وأيضا ما ينبه عليه إذا ازدحم الأخوة في الصف يعني لا يجافي بيديه أثناء السجود أو كذا، لأنه يزيد أخوانه تضييقا، فيرفع كف مرفقه عن الأرض، لا يبسط أحد ذراعيه بساط الكلب، يرفع كفيه من الأرض ولكن لا يجافي مرفقيه، هي سنة، ولن تؤذي أخاك الذي بجوارك، ربما آذيته فوقعت في الإثم. إذن القصد أنك تبتعد عن وضع المرفق على الأرض تشبها بالكلب، لا يبسط أحدهم ذراعين بساط الكلب، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ارفعها، فإن كان هناك فسح في الصف تستطيع أن تجافي شيئا يسيرا فلا بأس، وأما أن تضيق على أخيه فلا، فالحذر من ذلك. كذلك التورك وقت الزحام، وقت الزحام ما عندك مجال، إذا توركت ستؤذي أخاك الذي بجوارك، هي سنة، وتركك لها خشية الأذية إن شاء الله أنت مأجور على ذلك، وإن كان هناك مجال للتورك فهذا هو المطلوب، السنة هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.